بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا شيئا من كلام ابن ابي العز رحمه الله تعالى حول قول المصنف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. وتقدم معنا في ذاك الدرس التفريق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية القدرية. وعلى هذا فقول المصنف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد، ما المراد بالإرادة هنا؟ الإرادة الكونية. وقول لا يكون، ما معنى يكون؟ لا يوجد. إذن كان هنا تامة، يكون تامة، أي لا يوجد إلا ما شاء، ما أراده كونه. طيب، قال رحمه الله: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. طيب، قوله والمحققون من أهل السنة، إنما قال هذا الكلام والمحققون من أهل السنة لأن طائفة من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يرون أن الإرادة هي المشيئة للخلق، فإذا قالوا لا يريده فمعناه لا يريد كونه ووجوده، وإن كان يحبه ويرضاه. وهؤلاء النزاع معهم لفظي، النزاع معهم نزاع لفظي، ولكن الموافق للأدلة الشرعية هو ما ذكره هنا من أن المحققين من أهل السنة يقولون الإرادة نوعان: إرادة قدرية كونية، وإرادة دينية أمرية شرعية. معناه أن هؤلاء الذين هم خلاف المحققين يجعلون الإرادة مرادفة لماذا؟ مرادفة للمشيئة، يجعلون الإرادة مرادفة للمشيئة. طيب، ينظر في هذا منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله المجلد 3 صفحة 87 و100، يعني في أن من بعض الطوائف من المنتسبين إلى السنة لا يفرقون أو لا يقسمون الإرادة إلى هذا التقسيم. المجلد 3 صفحة 87 و100، قال رحمه الله: فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. فالإرادة في هذه الآيات كلها إرادة كونية. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به، يعني وإن كان شاءه، وإن كان سبحانه قد شاء ما دام أن هذا الشخص فعله فالله قد شاء أراده كونه، وإن كان لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والتفريق بين نوعي الإرادة تقدم معنا أنه يعني أساس للهداية في باب القدر بتوفيق الله، وعدم التفريق بينهما وجعل الإرادة دائما مرادفة للمحبة هذا سبب للضلال في باب القدر. قال والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. الفرق ثابت بين إرادة المريد الشخص هذا مثلا أن يفعل هو وبين إرادته من غير أن يفعل. أنا أريد أن أفعل شيئا وأحيانا أريد منك أن تفعل، هل هناك فرق بين الإرادتين أم دائما يتفقان في كل شيء؟ لا شك أن هناك فروقا كما سيأتي. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، الإرادة متعلقة بفعل هذا الشخص نفسه. وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، كلا النوعين معقول للناس. أنا مثلا كما سيمثل هو ببعض الأمثلة أريد لنفسي مثلا أن أطلب العلم، أن أحفظ القرآن إلى غير ذلك. فهذه الإرادة تستلزم مني أشياء من الجهد في حفظ القرآن والمراجعة وأخذ الوقت في ذلك. وكوني أريد منك أن تفعل هذا، أقول لك أنا أنصحك أن تحفظ القرآن وأريد منك ذلك، فهذه إرادة لفعل الغير، هل يلزم منها أني أبذل جهدي معك؟ لا يلزم، بل قد لا يكون في ذلك مصلحة لي كما سيأتي إن شاء الله. الشاهد أن النوعين معقولان للناس. قال والأمر يعني الشرعي، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. الأمر الشرعي أمر الله عز وجل للناس بالأوامر الشرعية، أي النوعين يستلزم؟ هل إرادة الفاعل أن يفعل أو إرادته من غيره أن يفعل؟ ها انتبهوا معي الآن. الله عز وجل لما أمرنا بالصلاة هل هذا إرادة منه أن يفعل هو أو إرادة لنا أن نفعل؟ لنا. إذن هذا الثاني. قال والأمر يعني الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله، هو محب أن تفعل هذا لكن قد لا يريد أن يعينك عليه لحكمة. طيب قال وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا. تحقيق هذه القضية التفريق بين الإرادتين مما يبين لك فصل النزاع في مسألة اختلفوا فيها، وهي هل أمر الله مستلزم لإرادته أم ليس مستلزما لإرادته. هذه مسألة تدرسها في بعض كتب العقيدة وتدرسها في بعض كتب الأصول، موجودة في بعض كتب الأصول، وأصل النزاع فيها بين طوائف أهل الكلام. لكن لو سألتك هذا السؤال ماذا ستجيب؟ هل أمر الله مستلزم لإرادته أم ليس مستلزما لإرادته يا ماجد؟ نعم ها عندما أمر الله الشرعي يستلزم إرادته الكونية أو الشرعية؟ أمر الله الشرعي مراد لله شرعا أو كونا؟ شرعا. إذن يستلزم الإرادة الشرعية دون الكونية، يستلزم الإرادة الشرعية دون الكونية. لكن هم لأنهم لا يفرقون اختلفوا، فهؤلاء يقولون لا يستلزم الإرادة مطلقا يطرقون، وهؤلاء يقولون بل يستلزم الإرادة، فيقال لا هذا ولا هذا، بل لا بد من التفصيل. فيقال أمر الله مستلزم لإرادته الشرعية لا الكونية. طيب من عند قوله والفرق ثابت الذي مر قبل 6 أسطر تقريبا، والفرق ثابت إلى هنا إلى قوله هل هو مستلزم لإرادته أم لا، هذا مأخوذ من منهاج السنة، مأخوذ من منهاج السنة الثالث، لا عفوا، من عند قوله أما أهل السنة في بداية شرح اللفظة هذه ولا يكون إلا ما يريد في السطر 6 أو 7، ولا يكون إلا ما يريد، من هذا الموضع من عند قوله أما أهل السنة رأيتموها فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا إلى هذا الذي قرأناه قبل قليل هل هو مستلزم لإرادته أم لا، إلى هنا مأخوذ من منهاج السنة المجلد الثالث من صفحة 15 إلى 20، من صفحة 15 إلى 20. طيب، قال رحمه الله فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة، واضح؟ جهة الخلق غير جهة الأمر، قد يريد الله شيئا منك شرعا ولا يريد أن يخلقه، فجهة خلقه لا تستلزم جهة أو ليست مرادفة لجهة أمره، سيبين هذا بالأمثلة. قال وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. لو مثلنا بمثال متعلق بنا في هذه القضية، جهة ماذا؟ جهة أمري لك بشيء غير جهة إعانتي لك عليه، يعني لو استشرتني مثلا في شراء شيء وكنت أنا أريد أن أشتريه، أنا كان في نفسي أن أشتري مثلا، استشرتني في شراء كتاب، فهذا الكتاب في نفسي وأنا أجمع لكي أشتري هذا الكتاب، فجئت واستشرتني فأشرت عليك بذلك، أشرت عليك بشرائه من باب النصيحة، من باب النصيحة، هل يلزم أن تكون هذه النصيحة مصلحة لي من حيث الكتاب، من حيث أخذ الكتاب؟ لا، هو فاتني أصلا الكتاب. لو استشرتني في بناء بيت فقلت لك طيب ما دام الفلوس موجودة فأنا أنصحك أن ماذا تبني، هل يلزم أني آتي لأعينك؟ وإلا تقول لي كيف تنصحني ببناء البيت ولا تعينني، هل يلزم هذا؟ لا يلزم، بل قد يكون إعانتي لك مضرة، كان أكون أنا مشغولا بما هو أهم مثلا، فلو أعنتك لكان مضرة لي، مع أن المصلحة في أن أشير عليك، لأن دين النصيحة أن أشير عليك بذلك، فجهة الأمر غير جهة الفعل، جهة الأمر غير جهة الفعل. في حق الله لا يعبر بالمصلحة، في حق الله لا يعبر بالمصلحة، كونه أمر أبا لهب وأبا جهل بالإيمان ثم لم يعينهم عليه لا يلزم أن تكون الحكمة أصلا في أن يعينهم، لكن هو قد أمرهم وأعطاهم القدرة على أصل الفعل كما أعطى غيرهم، فأعطاهم آلة الفعل ومكنهم من ذلك وهداهم هذا السبيل بمعنى بين لهم، لكن لم يكن من الحكمة أن يهديهم هداية توفيق وإلهام. نعم نعم، هذا هم. شو قال؟ ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. واضح كما مثلنا. قال: وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. نعم، فلكن كما تقدم لا يقال في حق إلا مصلحة ومضرة، إنما يقال حكمة. قال رحمه الله: والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. القدرية يقولون، طبعا هم أرادوا بهذا المثل أن ينفوا القدر، أن ينفوا تقدير الله لأفعال العباد، فقالوا: لو أمرت أنت شخصا بشيء ليفعله لك، أمرت إنسانا أن ينفعك، مثلا كان معك شيء، شخص تريد أن يشفع لك في قضية من القضايا، ثم أتيت به إلى البيت لتأمره بهذا، فتقول له: أريد منك أن تفعل كذا، فأنت ستهيئ من الأمور ما يجعله يفعل، كأن تستقبله وتضيفه ويكون عندك البشر والطلاقة ونحو هذا. فقالوا: وإلا لم يصلح ذلك، وإلا لم يصلح هذا، فلو قلنا بأن الله هو الذي قدر أفعال العباد للزم أن يعينهم. هم يريدون أن يقولوا هكذا، لكن ما المخرج؟ قالوا: المخرج أن نقول الله لم يخلق أفعال العباد أصلا. قال: والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. طيب، قال: فيقال لهم في الجواب عن هذا المثل: هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر. إذا كان هناك مصلحة تعود على الآمر نفسه، فنعم، قال: كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. فهنا نعم، يعني يصلح هذا المثل الذي ذكرتمه. تحبون نفتح هذه إذا كان هناك حر؟ طيب، إذا أحببتم فتحنا هذه التي فيها شوك، بس الصوت سيزداد. طيب، قال الثاني: أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، يعني هو ليس مختصا بهذه القضية، ليس مختصا به، لكن له مصلحة في الإعانة، له مصلحة في الإعانة. مثل ماذا؟ قال: كالأمر بالمعروف. أنا لو أمرتك بمعروف، مثلا أمرتك بالصلاة، فقلت لي: طيب تعالوا أيقظني على طريقك، فمن مصلحتي أن أعينك، هو الأمر متعلق بك، لو لم أعنك أنا ما خسرت شيئا، يعني لو لم تصلي ما خسرت شيئا، لكن هل من مصلحتي أيضا أن أعينك على طريقي؟ نعم. وإن كان ليس هذا مختصا بي، قال: كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن ففي هذين الوجهين نعم يتأتى ما ذكرتمه من المثل. قال: فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر، ليس هناك أي مصلحة للآمر أصلا في هذا، لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه. انظر، كانت مصلحته في أن يشير على موسى بهذا، لا في أن يعينه على ذلك، هذا فيه مضر عليه. قال: ومثل هذا كثير. نعم، مثل هذه القضايا التي تكون المصلحة فقط في أن يأمر دون أن يعين، أمثلة ذلك كثيرة. طبعا هنا نبه شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة الثالث صفحة 190 أن المثل المطابق لفعل الرب من كل وجه لا يمكن في حق المخلوق، يعني نحن الآن نمثل بأمثلة في حق المخلوق ونقول لله المثل الأعلى، لكن هل هناك مثل إذا ذكرته في حق المخلوق هو ينطبق تماما على الله؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. طيب، قال: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. هذا من تناقض القدرية. القدرية عندهم أن العبد يخلق فعل نفسه، فليس هناك شيء يعني اسمه توفيق من الله بمعنى أنه يعين العبد على فعل المأمورات وترك النواهي. التوفيق عندهم هو فقط أن الله خلق لك الآلات ودلك على طريق الحق وطريق الشر، أما أن هناك شيئا وقت فعل المأمور وترك المحظور هو الإعانة هو التوفيق، هذا لا يوجد. طيب، فإذا قلنا إن الله أمر العباد بما يصلحهم قلنا لم يلزم من ذلك أن يعينهم، لم يلزم. هم يقولون لو قلنا بأن الله أمر العباد بما يصلحهم وهو الذي يخلق أفعالهم لزم أن يعينهم. طيب، وأنتم تقولون إن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد أصلا، لا يخلق فعل العبد، وليس يعني ليس هناك شيء يقدر الله على أن يفعل سوى ما يفعله مع الكافر. الذي يفعله مع المؤمن هو الذي يفعله مع الكافر. هداهم النجدين وأعطاهم الآلات السمع والبصر والعقل وكذا. طيب، المؤمن فعل الطاعة بمحض قدرته دون أن يعينه الله بشيء، والكافر تركها بفعله، ترك ذلك. أما أن الله أعان المؤمن بعد ذلك بشيء فوق ما عند الكافر، هذا لا يوجد عندهم. ولهذا قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إنما يعجب بعملهم القدرية. يعني هو يتكلم عن العجب، قال: كيف يعجب أحدنا وهو معتقد أن التوفيق من الله والإعانة من الله؟ هذا لا يمكن. لكن القدرية هم الذين يعجبون بعملهم. ليش؟ لأنهم يعتقدون أنهم يخلقون أفعال أنفسهم، فلو جاءهم العجب يعني كما يقال له وجه، إن كان ليس معنى أنه يجوز، لكن على مقتضى عقيدتهم. قال: وإذا عللت أفعاله بالحكمة، إذا عللت أفعال الله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر. الحكمة ثابتة لا شك، وإن كنا نحن لا نعلمها. قد يخفى علينا أكثر، يعني تخفى علينا أكثر الحكم في أفعال الله جل جلاله. فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك. فإنه إذا أمكن في حق المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. أعاد الكلام الذي تقدم معنا. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به. انظر، من أمره وأعانه، مثل ماذا؟ مسلم مثلا أمره الله بالصلاة فصلى، أمره الله بالصلاة وأعانه على الصلاة. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره. قال: نشأة وخلقا ومحبة. هكذا، نشأة وخلقا ومحبة. والمثبت في منهاج السنة: فشاءه خلقا ومحبة، فشاءه خلقا ومحبة، يعني أنه اجتمع فيه الإرادتان الكونية والشرعية. قال: فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه. مثل ماذا؟ إرادة الله من الكافر أن يسلم، الكافر الذي لم يسلم، الكافر الذي لم يسلم. قال: ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر. ما دام هناك حكمة في أن يخلق الكفر فخلق الإيمان من هذا الذي الحكمة في أن يكفر مضاد لذلك. يعني الآن وجود الكفر من الكفار لله حكم فيه أو لا؟ لله حكم، وتقدم معنا ذكر شيء من ذلك، لو لم يكن إلا أن تحصل عبوديات محبوبة لله سبحانه وتعالى مثل الجهاد وغير ذلك. فلو لم يخلق الكفر ولم يخلق الشر لذهبت حكم كثيرة. فخلق أحد الضدين ينافي خلق الآخر. قال وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. وإن كان يعني في حق هذا الشخص نفسه قد يظن أن المصلحة في أن يعافى من المرض، والله له حكم عظيمة في خلق المرض فيه. فخلق المرض مع ما فيه من الحكم ينافي خلق الصحة في ذلك الوقت. قال وكذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، يحصل به تكفير خطايا ورفع درجات وعبودية وذل لله لكي يدفع عنه ظلم الظالم، يضاد خلق عدله، عدله أي عدل الظالم هذا، يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. واضح هذا؟ الآن هذا الظالم، هذا الظالم مصلحته هو في أن يعدل، أليس كذلك؟ لأن ظلمه يترتب عليه شر عريض عليه في الدنيا والآخرة. لكن خلق الله لظلم هذا الرجل، خلق الله للظلم الحاصل من هذا الرجل فيه حكم أو لا؟ فيه حكم، فيه مصلحة للمظلوم من جهات أو لا؟ فيه مصلحة. إذن فخلقه لظلم هذا الظالم ينافي خلق العدل منه. فلهذا يقولون الشر لا يكون في أفعال الله، الشر يكون في مفعوله. أفعال الله كلها خير، حتى خلقه لظلم الظالم هو خير لأنه لحكم عظيمة وفي مصالح كثيرة، لكن الشر إنما حصل في هذا المفعول المنفصل وهو ظلم هذا الظالم بذاته، ففيه شر عليه هو، فيه شر عليه هو. واضح؟ قال وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. نعم، والعباد لا يعلمون إلا شيئا يسيرا، وينبغي أن يقيسوا ما لم يعلموا حكمته على ما علموا حكمته، كما تقدم معنا ضرب مثال بالمخلوق الضعيف الذي قد علموا حكمته في بعض الأشياء كالطبيب مثلا الذي علموا حكمته وخبرته وهكذا، فإنه أحيانا يفعل أشياء لا تتبين فيها الحكمة، بل قد يظنون أنها عبث، ولكن يقولون لكن هو أخبر، هو أخبر، فيسلمون للطبيب المخلوق مع أنه قد يفعل أشياء عبثة، ثم تجد من يعترض على الله وهو الحكيم الذي لا يفعل شيئا عبثا سبحانه. قال والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. القدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه. العلماء يقولون عن القدرية، يقولون معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال. القدرية معطلة، الذين هم المعتزلة يعني، معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال، لأنهم يعني جعلوا ما يحسن من المخلوق يحسن من الخالق، وما لا يحسن من المخلوق لا يحسن من الخالق، فقاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، فدخلوا في التعليل على طريقة فاسدة. طيب الأدلة التي فيها حكمة هل تثبتون لله الحكمة؟ يقولون الله حكيم، الله حكيم، لكن هل الحكمة صفة قائمة به؟ لا، وإنما يجعلون هذه أشياء منفصلة عنه، يجعلون الحكمة شيئا منفصلا عنه وهو المخلوق، يعني كما يقولون مثلا القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، ما معنى كلام الله؟ أي أنه خلقه في مخلوق، لم يقم به صفة الكلام، لم تقم به صفة الكلام. طيب هذا الكلام أيضا مأخوذ من منهاج السنة من عند قوله والفرق ثابت. انظر شوف آخر آخر ماذا إحالة كانت عند قوله هل هو مستلزم لإرادته أم لا. طيب من هنا أو إن شئت من قبلها من عند قوله والفرق ثابت قبلها بخمسة أسطر إلى هذا الموضع ولم يثبتوا حكمة تعود إليه، هذا كله مأخوذ بتصرف من منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 68 و100 صفحة 68 و100 إلى 77 و100. طيب قال رحمه الله قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال رحمه الله قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. المؤلف يقول لا تبلغه الأوهام، فهو يقول توهمت الشيء ظننته، يعني يكون المعنى لا تبلغه الظنون. ولا تدركه الأفهام، قال فهمت الشيء علمته، يعني لا تدركه العلوم، لا يصل الناس إليه إلى معرفة حقيقة الله وكنه صفاته لا علما ولا ظنا، لا يصل إلى ذلك لا علما ولا ظنا. قال فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، يعني الأول إنما هو ظن والثاني يقين، فلا يصل الناس لا بظنون ولا بيقين إلى معرفة حقيقة صفات الله. قال والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذن هاتان الجملتان لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام أراد بهما الطحاوي رحمه الله أن يرد على الممثلة وعلى المعطلة. أما على الممثلة فواضح أن الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وهم يعني يقولون بخلاف ذلك أنهم قد عرفوا كيف الله جل الله عن ذلك. وأما على المعطلة كونها ردا على المعطلة فمن جهة أنهم ما عطلوا إلا لأنهم قد مثلوا أولا، ظنوا أن الله على هيئة معينة، وأن لو أثبتنا الصفات لو أثبتناها لكان على هيئة معينة وصفة يعرفها العباد، فعطلوا هربا من هذا، فروا من التمثيل إلى التعطيل. طيب قال رحمه الله قوله ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة. نعم، والمشبهة أفراد يعني يأتون بين الحين والآخر، ولم يكن هناك طائفة يعني استقلت بآراء معينة وقواعد لها تقول بالتشبيه، وجد أفراد تابعهم آخرون، ثم يعني لا تأتي الأيام إلا وهم ينقرضون أكثر. وكان من أول من قال بهذا الهشامان، هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، وأول من قال إن الله جسم هو هشام بن الحكم، قال إن الله جسم كالأجسام. وبعضهم يذكرون عنه غلوا أكثر في الإثبات، والله المستعان. واحد رافضي، شخص رافضي، ولهذا يعني ذكر شيخ الإسلام قال متقدم الرافضة مشبهة ومتأخرهم معطلة. متقدم الرافضة كانوا مشبهة مجسمة، ومتأخرهم صاروا إلى التعطيل بسبب أنهم تأثروا بالمعتزلة. قال هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات في قوله لا يشبه الأنام، والذي دليله قول الله ليس كمثله شيء، ليس المراد به نفي الصفات. إذا نفينا التمثيل ليس معنى أننا ننفي الصفات، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. لما ذكر الطحاوي رحمه الله أن الله لا يشبه الأنام، قد يقول قائل هذا المراد به نفي الصفات، المراد به نفي الصفات. أراد الشارح رحمه الله أن يدلل على أن الطحاوي لم يرد بقوله ولا يشبه الأنام نفي الصفات، فدلل على ذلك بأمرين. هذا الأول وهو النقل عن أبي حنيفة. لماذا نقل هنا عن أبي حنيفة؟ لأنه تقدم معنا أن الطحاوي رحمه الله ذكر أن هذه العقيدة هي على مذهب أبي حنيفة النعمان وصاحبيه، فما دام أنه ينقل عقيدتهم فلننظر أقوالهم. فلهذا أورد ابن أبي العز هذا الكلام من كلام أبي حنيفة، وفيه وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، إذن يثبت الصفات ويقول لكن لا كمثل صفات المخلوقين. هذا الوجه الأول الذي نعرف به أن الطحاوي لم يقصد نفي الصفات، فليس قوله ولا يشبه الأنام كقول المعطلة الذين يقولون نحن نثبت لله الكمال دون تشبيه دون تمثيل، ويريدون بقولهم دون تشبيه دون ماذا؟ دون إثبات الصفات. لأنه مر معنا قبل أن نفي التشبيه قد صار لفظا مجملا يقوله المحق ويقوله المبطل. فالمحق يقول نثبت لله الصفات من غير تشبيه، يعني من غير أن نمثل صفات الله بصفات خلقه. والمعطل رحمك الله، والمعطل يقول بنفي التشبيه ويقصد أصلا بالتشبيه إثبات الصفات، فيقول من غير تشبيه يعني من غير إثبات للصفات. ولهذا يسمون أهل السنة بالمشبهة، هل لأن أهل السنة يقولون فعلا بالتشبيه؟ لا، لكن لأنهم أثبتوا صفات. فالجهمي عنده من أثبت الأسماء والصفات فهو مشبه، فيدخل في قوله حتى المعتزلة لأنهم أثبتوا الأسماء. والمعتزلي عنده من أثبت الصفات فهو مشبه، وإنما تثبت الأسماء فقط. والأشعري عنده من أثبت غير الصفات التي يثبتها هو فهو مشبه، وهكذا. فبين لنا ابن أبي العز رحمه الله في هذا الوجه الأول أن المؤلف لا يقصد بقوله ولا يشبه الأنام نفي الصفات، وسيأتي معنا الوجه الثاني قريبا إن شاء الله. قال وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذا الأثر عن نعيم بن حماد رحمه الله رواه الذهبي في العلو وأيضا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة كما في الحاشية، وإسناده صحيح، وجاء عن غير واحد، جاء عن غير واحد من السلف أنهم قالوا من شبه الله بشيء من خلقه كفر. فالتشبيه كفر، التشبيه كفر. وقوله ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، يكون الإنكار كفرا إذا لم يكن عن تأويل سائغ، إذا لم يكن عن تأويل سائغ. أما إذا كان عن تأويل له وجه في اللغة، وإن كان الوجه هنا غير صحيح، فهذا لا يكفر صاحبه، كتأويلات الأشاعرة مثلا. فهم في حقيقة حالهم منكرون للصفة، لكن إنكارهم هذا نشأ عن تأويل لا عن رد للأدلة، فلا يكون كفرا. نعم. وهذا الأثر أثر نعيم بن حماد ذكره الذهبي رحمه الله في السير، ثم قال معلقا على هذا الكلام: هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات. ثم ذكر كلاما طيبا يراجع في المجلد العاشر صفحة 610 من السير. قال رحمه الله وقال إسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. يعني هؤلاء الجهمية هم المعطلة، ولهذا يقولون عن أهل السنة مشبهة، وإلا فأهل السنة ليسوا مشبهة. قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف. علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في طبقات الحنابلة: وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة المشبهة، وكذبت الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه، لأنهم شبهوا الله بالعدم ونحو ذلك. قال الشارح رحمه الله: فإنهما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة، وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. وتقدم معنا أن هذا هو أصل ضلالهم في هذه المسألة. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات هم المعتزلة، وقال إن الله له ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة، الرافضة يعني المتأخرين منهم كما تقدم، ونحوهم، كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. هذا الكلام الذي قال فيه الشارح يقولون في كتبه إن من جملة المجسمة إلى آخره، قاله أبو حاتم الرازي أحمد بن حمدان، ليس أبا حاتم الرازي الإمام المعروف، لا، أبو حاتم الرازي هذا اسمه أحمد بن حمدان بن أحمد الليثي، له كتاب اسمه الزينة طبع جزء منه، وهذا الكلام نقله شيخ الإسلام عنه، ذكر أنه كلامه كما في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 106. قال: حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار، عبد الجبار المعتزلي من كبار أئمة المعتزلة، والزمخشري وغيرهما، يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤيا مشبها. نعم، وتفسير الكشاف مملوء بهذا، إذا جاء إلى إثبات الصفات يقول والمشبهة يقولون كذا، والمشبهة لا كما يقول المشبهة، ويقصد بهم أهل السنة. قال: وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف، نفى المثل في أول الآية وأثبت الوصف في آخرها. قال رحمه الله: وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. هذا هو الأمر الثاني الذي كنا قلنا قبل، ذكر ابن أبي العز أمرين يدلان على أن الطحاوي لا يقصد بقوله ولا يشبه الأنام نفي الصفات. الأمر الأول ما هو؟ النقل عن أبي حنيفة. الأمر الثاني هو أنه سيأتي في كلامه، في كلام الطحاوي نفسه، إثبات الصفات، فدل على أنه لا يقصد بقوله ولا يشبه الأنام نفي الصفات. طيب، نكتفي اليوم بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.